وكلام المسلم في ذلك حجة بالغة والسلف لم يطرحوا لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على الباطل علوم صحيحة ولا كريم أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كريم لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفة أهل الكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة فقد بعوا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا كلام في إثباتها مع قلة نفسها فهي لحم جبل قط على رأس جبل واحد لا سهل فيرتقى ولا سمير فيرتقى وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتحقيق كما قيل لولا التلاعب في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا تغني ولا تعبد يحللون بدعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد لولا التلاعب في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا تغني ولا تعبد يحللون بتعميل العقدا وبالذي وضعوه زاد بالعقد وهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والباطل الذي يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك. حال هو هذا واقع غير ذلك. كان هؤلاء اما مجوسي حاقد او وثني او برهمي او نصراني متفكر وجاءوا ودخلوا في هذا الدين كما دخل الملاحقون من قبل واخذوا يهدمون ويفسدون في هذا الدين كما سبق ان قلنا ان مما افسدوا به هذا الدين قولهم بان القران مما افسدوا به قول مثلا ان القران غير معجز وان بامكان اي انسان ان ياتي مثل القران الا ان الله صرفهم عنه وقد سبق هذا المبحث معنا في مبحث الكلام عن القران والخلق كما تذكرون وقولهم كما قال النظام ان الخبر لا يقبل الا اذا رواه جمع عن جمع عن جمع وانكروا الخبر الاحد ويريدون بذلك ماذا يريدون هدم السنه لان اذا اشترطنا في اي حديث ان يرويه جمع عن جمع وهذا الجمع اختلفوا فيه حتى قيل عن بعضهم قال لابد ان يكون 70 عن 70 عن 70 ما عندنا حديث الا نافذ قليل جدا الذي يمكن ان يروي هذا العدد عن زيل من زيل الى زيل. الهدف من هذا ابطال السنه فاولئك يهدفون الى ابطال الكتاب والسنه. لا يمكن ان نقرهم او نقر من يقول بان غرضهم كان وضع او عملهم انما هو وضع اصطلاحات جديده لعلم التوحيد لتفهمه الامه وتسير عليه هذا لا يمكن. فاذا نظرنا الى واقع السلف الذين انكروا على اهل هذا العلم نجدهم لا ينكرون على أي اصطلاحات بأي علم العلوم ليست فيها بدعة وضلال. وكذلك إذا نظرنا إلى حال من أنكر عليهم السلف من أمثال هؤلاء ومن أمثال بشر ومن أمثال من جاء بعدهم من أصحاب الكلام في كعبد الجبار وأمثالهم إلى أن ألفت الكتب المعروفة لديكم في كتب العقيدة التي تذم وتضع أبوابا في كل كتاب في جمع علم الكلام إلى أن ألفت هذه الكتب ظهر أئمة البدع الكثير ومع ذلك لم يكن أحد من علماء السلف ينتقد هؤلاء لمجرد أن هناك اصطلاحات جديدة. وأيضا إذا نظرنا إلى حال الذين وضعوا علم الكلام إلى حال المتكلمين المشتغلين في هذا الفن لا نجدهم من علماء الإسلام الذين اشتغلوا به واهتموا به ولكنهم وضعوا اصطلاحات جديدة لهذا العلم كما وضع الفقهاء اصطلاحات فقهية وكما وضع النحاة وكما وضع المفسرون وكما وضع سائر علماء سائر العلوم. فإذا لم يكره السلف أيضا ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق الدلالة ثلاثية صحيح لم يكرهوا الدلالة على الحق يعني السلف نفسهم السلف الصالح لم يكرهوا الاستدلال على الحق والمناظرة. الشافعي رحمه الله صاحب هذه المقالات التي ذكرناها رد

يثبت أن لله عز وجل مشيئة وأنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ونأتي بالآيات وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك لآمن الأرض كلهم جميعا. مثلا آيات كثيرة في إثبات المشيئة، أثبتنا المشيئة، جبنا الأحاديث في ذلك. المركبة الرابعة مركبة الخلق، أمر علمه الله وكتبه وشاءه. إيش العجيب اللي يخلقه في الإنسان؟ في شيء عجيب ما في، خلقه فخلق هذا الفعل إن كان طاعة وإن كان معصية. في دليل أن أعطى الله خلقكم طلعت. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. كتبه وشاءه وخلقه في في منتهي أمر قد كتب وانتهى. إذا كيف أنا أعمل وإنما أعمل؟ نقول يا أخي هذا الكلام سبقك إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا أن يأتي أي جيل من الأجيال أذكى وأدق وأعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا تصدق أحد يقول هذا في أي فن، حتى في فن السياسة، حتى في فن القتال، في القضاء، في الفنون التي البشرية تحاول أن تكتسب فيها الخبرات الطويلة. لا يمكن أبدا أن تجد مثل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ونحن نتحدى كل العالم في الزمن الماضي وفي المستقبل أن يأتوا بمثل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى في هذه الفنون التي الآن كما تجدون مثلا كليات أكاديميات، يعني جهود بشرية ضخمة في دول متقدمة، نتحداهم يجيبوا في منهج السياسه العادله الحكيمه مثل سياسه عمر رضي الله تعالى، والله لا يستطيع ولا نستطيع ابدا. او في القضاء مثل اي قاضي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، او في فن القتال والتخطيط الحربي مثل اي احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. فكيف يكون حاله في امر الدين؟ امر الدين والعقيده اللي هو اهم شيء، والذي من اجله يعني وفيه تفجرت هذه الطاقات، وجدت هذه المعارف وهذه العلوم التي لا تحصل أبدا إلا بالإيمان. كيف حالهم بأمر الدين؟ فهم انتبهوا لهذه النقطة، قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا رسول الله أرأيت فيما في ما قضي من أجال وما كتب، أأمر مستأنف أم أمر قد قضي ومضى؟ الحديث هو بعدة روايات، هل نعمل في هذه الرواية أخرى؟ قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال بل فيما في أمر قد كتب وقضي. قالوا ففيما العمل؟ هذا السؤال سألوه هم أفضل جيل وأذكى جيل. قالوا يا رسول الله إن كان المسألة في أمر قد قضي ومضي ودخلت به الصحف ورفعت الأقلام، ففي أي شيء فيما العمل؟ لماذا نعمل؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعملوا بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فهو ميسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فهو ميسر لعمل أهل الشقاوة. وقرأ في إحدى الروايات الصحيحة قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انتهى. أذكى ناس في الدنيا سألوا هذا السؤال وأجابهم أعلم الخلق على الإطلاق بالله عز وجل وبالقضاء والقدر. قال لهم اعملوا، وقال كل ميسر لما خلق له. إذا لما يأتي حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه وأن الملك يكتب على في كل عند كل نفس الروح في أي مولود يكتب الأربع الكلمات، فيؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، نفهم إنه هذا تعبير تفسير هذا الحديث نفس كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، أو الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من استعاض بغير المعنى. واحد فهم الحديث فهم معناه، السعادة كتبت على الإنسان سيوسر لها، الشقاوة كتبت على الإنسان فسوف ييسر لها لعمل أهل الشقاوة، ومع ذلك أمرنا بالعمل. إذا ما في مجال لأي إنسان أن يقول نريد في أمور الدين أن نشقق أن نحلل أن نوضح. كلما يشقق كلما يحلل هذه التفريعات والتشقيقات والتحليلات لا تزيد الأمر إلا تعقيدا، كما قال الشاعر هذا، قال يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، فيعقدون المسألة في أي باب من أبواب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول: فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. وسوف يأتيكم إن شاء الله تعالى بعد درس أو درسين نقولات كثيرة جدا في إثبات الشبه والشكوك التي حيرت أرباب الكلام. ابن رشد الآمدي، الشرستاني، الجويني، الغزالي، الخسروشاهي، إلى آخر الذين سيأتون كما ترون بعد هذه الصفحات، كل منهم يعترف بأنه ليس له نتيجة ولا غاية إلا الحيرة وإلا الضلال، وبعضهم لا يعترف إلا عند الموت كما فعل الجويني، كما فعل الرازي، أو قريب الموت كما فعل الغزالي، حين يطول العمر لا يسمح الإنسان بأن يبدأ الطريق من أوله. تفضل. ومن المثالي أن لا يدخل الشفاء والهدى والعلم واليقين في كتاب الله وكلام رسوله، ويدخل في كلامنا ولا يدخل السيئين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله من وقته، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف فضاله وكيفيته العقلية والشرعية منه، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه الثالث التقييم من الماهيه ووجودها، وهذا يصبح مسلم اجر ما غيران. واخاك القارئ هل يمكن ذلك مجردا على السنه وجودها مجرد عنها؟ هذا وكان. فترى اهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده ام غير وجوده، ولهم في ذلك قصد كثير. وامثلهم طريقه راي الرب والشك في ذلك. وكم يدور في الاستفسار والتفصيل كثير من الاقاليم والتفاصيل. الله يعينكم عليك كما ترون، لكن لعل هذا فيه عبرة حتى نفهم فعلا التعقيد الذي ذكر إليه الشاعر، الذي ذكره الشاعر. يعني هذا الموضوع التركيب كمثال، والكلام هنا من أوضح ما يمكن. يعني الشيخ رحمه الله هنا جاب أوضح ما تتصورون في قضية التركيب. لو نقرأ هذا الكلام في كتب الكلام لوجدنا العجب العجاب الذي لا نفهمه، ولا والله أعلم هل كان أصحابه يفهمونه أو لا. المقصود يقول الشارع رحمه الله: ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. هم يقولون أنهم يؤلفون هذا العلم ويقاعدون هذه القواعد من أجل أن يحصل اليقين، ومن أجل إبطال شبه الملحدين والمارقين حتى تتقوى العقيدة، كما ذكر ذلك الغزالي عنهم لما قال أنهم يقولون إن علم الكلام إنما يريدون به إثبات العقائد وتأكيدها وتقوية العامة ودفع الشكوك والشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام. يقولون ذلك، يقول: من المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله. كما تعلمون إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن شفاء لما في الصدور، وأنزل فيه الهدى الكامل، وأنزل فيه العلم النافع الذي لا يمكن أن يأتي الإنسان إلا من طريق الوحي. هذا العلم الذي لو اجتمع الإنس والجن لم يهتدوا ولم يصلوا إليه أبدا. العلم الموجود اليوم في الأرض على كثرته، وهو الذي يسمونه علما، ما هو في الحقيقة إلا بحث في الأمر الظاهر من الحياة الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم يبحثون في طبيعة المادة، في خواص المادة، في الفلك، في الإنسان، في كذا، في أمور هي ظواهر فقط. الروح حقيقة، العدل مثلا في قضية إنسانية يبحث عنها البشر أجمعين، المجمعون، العدل ما هو العدل؟ إنما كل العلم ما يسمى علم اليوم هو في الظواهر، في ظواهر الأمور الدنيوية، كما قال ذلك الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يصلون إلى شيء، بل كما قالوا هم بأنفسهم إن العلم الحديث وغيره، العلم الحديث اليوم يمكن أن يفسر لك كيف، ولكنه لا يستطيع أبدا أن يفسر لك لماذا. يسمونهم في علم الفلسفة أو علم المنطق يسمونها العلل علتين: العلة الصورية والعلة الفاعلة أو العلة الحقيقية. العلة الصورية هي ما تراه أنت علة في الظاهر، يعني مثلا الشمس تسطع على البحار فيتبخر الماء، هذه علة صورية، يعني بمعنى أنها مظهرية في الظاهر، أنت ترى أن الشمس نعم لما تلامس أشعتها سطح الماء يتبخر منه ويكون هذا السحاب. يقولون ذلك، يحللون، يستنتجون. المهم هذه علة صورية، تبحث في إيه؟ في كيف، كيف يكون السحاب، كيف يكون بخار الماء الشمس عندما تلامس كذا. هذا إيه؟ هذا كلام في كيف. لكن لماذا، لماذا الشمس وسيلة إلى هذا الشيء؟ لماذا يرتفع السحاب بهذا الشكل؟ لماذا يأتي فيمطر مدينة ويدع مدينة أخرى لا يستطيعون؟ يقول لك كيف، نعم السحابة مشت بسرعة كذا إلى مكان كذا، تكاتفت، حصلت الكهربائية في الجو، حصل كذا، سقط المطر، قصة طويلة جدا، كله في إيش؟ في العلة الصورية، في الشيء الظاهر الذي هو كيف، كيف وقع، لماذا وقع؟ ما في جواب. أبعد من ذلك هذا الكون، المادة، خواص المادة مما تتركب مما تتكون السماء مذرات أفلاك كذا نجوم شموس كواكب توابع إلى آخر ما يقولون. طيب هذا وصف أو جواب على السؤال إيه؟ كيف كيف السماء مما تتركب من كذا وكذا؟ لماذا ما في جواب؟ ما يمكن أحد. لماذا الأرض اصطفت بأن الحياة فيها دون سائر الكواكب؟ ما يمكن، ما يملكون الجواب. يقولون لك أنت الآن نقلتنا إلى قضية فلسفية خارج إطار العلم، نحن ما عندنا إلا العلم. سبحان الله. طيب إحنا نتكلم عن العلل الأسباب التي الإنسان لا يعمل أي شيء إلا بناء عليها ولا يبحث في أي شيء إلا ليصل إليها. هم يقولوا لا، العلم عندنا هنا نحن ننظر في الموجود، الأمور القضايا الفلسفية هذه خارج نطاق المعامل والمراتب، فليست من شأن العلم ولا من شأن العلماء. فمسألة لماذا الإنسان كيف خلق أيا كانت نظراتهم وكلامهم في كي أن الإنسان خلق هكذا أو هكذا، لماذا خلقها، لماذا خلق الإنسان، ما يمكن أن يجيب عليه أبدا، لا يمكن إلا عن طريق الوحي. ولهذا مثلا واحد اسمه كريستي موريسون، تعرفون كتابه جميعا، كتاب العلم يدعو للإيمان، لما جاء هو كان رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك، يعني في أكبر بلد في العالم في هذه العلوم المادية، وهو رئيس الأكاديمية المختصة بهذا الشأن. أراد يتكلم، لما تكلم في الجانب العلمي في هذا الكتاب إذا رجعتم، تكلم في الجانب العلمي يتكلم يعطيك آخر ما وصلت إليه الإنسانية في هذا الفن، لكن هو يريد أن يثبت أن الدين حق. أصل كتاب، أصل عنوان الكتاب ما هو العلم يدعو للإيمان، إيش أصل عنوان الكتاب؟ الله تعالى أصل عنوان الكتاب إيش؟ الإنسان لا يقوم وحده، رد على كتاب اللي ألفه مين؟ لا مو سوفيتي، بريطاني، جوليان هكسلي. جوليان هكسلي هذا من أكبر الملاحدة في العالم، درويني من الدرونية الحديثة، ألف كتاب اسمه الإنسان يقوم وحده، يعني بدون خالق. فرد عليه هذا العالم الأمريكي اللي هو موريسون، كتب كتاب الإنسان لا يقوم وحده. لو ترجم باللغة العربية، طبعا اللغة العربية لغة بيان، يعني لو قريت كتاب إنت الإنسان لا يقوم وحده ما تشتريه، إيش لا يقوم وحده، يعني هذه أقرب عبارة، لكن هو دلالته هي التي ترجمت به العلم يدعو للإيمان. الشاهد أنه العلم يدعو للإيمان جاب قضايا علمية في منتهى يعني ما وصل إليه الإنسان من العلم، لكن لما جاء تحدث يربط هذه بالدين، إيش عنده المسكين؟ ما عنده إلا التوراة. قال في الإصحاح رقم كذا ذكرت التوراة وذكرت كلام هذا، يعني لا يمكن، ما يتناسب مع ما جاء به، يعني بمعنى أنت لو قرأت، لو قرأت كلام هذا العالم وما جاء به من التوراة كأن الوحي الذي جاء من عند الله كما يزعمون النصارى واليهود يزعمون أنه وحي، الوحي أقل بكثير جدا من العلم من الدين. وهذه هي التي الفكرة العامة عند الغرب، وهي التي كانت راسخة في العقلية اليونانية القديمة، العقلية اليونانية التي أوجدت لنا الفلسفة وعلم الكلام فترجمناها، قدمها المسلمون، فكانت اللوثة والمرض الخطير الذي نتحدث عنه اليوم هو علم الكلام. هي نفس القضية، أن الوحي أرقى أو العلم البشري يمكن يكون أرقى مما جاء به العلم الإلهي، مما عند الأنبياء، مما جاء به الأنبياء. فهو يجيب كلام ويجيب ذكر الثورة وذكر كلام غفلة، يعني لا يمكن، ما يتناسب مع ما جاء به، يعني بمعنى أنت لو قرأت كلام هذا العالم وما جاء به من الثورة كأن الوحي الذي جاء من عند الله كما يزعمون النصارى واليهود يزعمون أنه وحي، الوحي أقل بكثير جدا من العلم من الدين. وهذه هي التي الفكرة العامة عند الغرب، وهي التي كانت راسخة في العقلية اليونانية القديمة، العقلية اليونانية التي أوجدت لنا الفلسفة وعلم الكلام فترجمناها، قدمها المسلمون، فكانت اللوثة والمرض الخطير الذي نتحدث عنه اليوم هو علم الكلام. هي نفس القضية، أن الوحي أرقى أو العلم البشري يمكن يكون أرقى مما جاء به العلم الإلهي، مما عند الأنبياء، مما جاء به الأنبياء. فهو يجيب كلام ويجيب كلام من التوراة، يعني ما يفي بما يريد ولا فيه الدلالة الواضحة. الأول التوراة فيها سفر التكوين، أول شيء في التوراة سفر التكوين، يقول كانت الأرض مظلمة ثم بعد ذلك أراد الرب أن يخلق، قال الرب لتكن سماء فكانت سماء، ثم قال لتكن أرض فكانت أرض، ثم قال ليكن الإنسان فوجد الإنسان ثم جاء وخلقه، وبعدين يقول لك كان الرب يمشي في الجنة هكذا قال يمشي يتمشى في الجنة ويبحث عن الإنسان فلم يجد، فقال أين أنت يا آدم؟ فقال اختبأت عنك يا رب، ما يدري فين وهو يمشي زيه يعني كلام ما تصدقه بس إيش هذا دين؟ فقال إنني هاهنا اختبأت، قال لماذا اختبأت؟ لأنك عريان؟ قال نعم يا رب، قال لماذا أكلت من الشجرة؟ قال نعم، وهكذا تمضي القصة. وبعدين إيش اللي خلاه يأكل من الشجرة؟ إيش اللي خلاه يتعرى؟ قال الحية، يقول في نفس الثورة وكانت الحية أحيل الحيوانات في البرية، فجاءت إلى المرأة وأغرفها، يعني الحية جاءت إلى حواء وأغرفها، وحواء أغرف أبوات آدم أن يأكل من الشجرة. قال فعاقبها الرب كما تقول التوراة المحرفة، فعاقبها الرب بأن قال أنها لا، قال من الطين تأكلين، يعني عقوبتها أنها لا تأكل إلا من الطين إلا من التراب عقوبة لها، وأنها تطرد ويكرهها الناس ويقتلونها. قال وأنت تقتلها، يعني عقوبتين للحية، إنها تأكل من الطين وأن الإنسان يقتلها. طيب يعني المهم هذا الكلام يحاول مرسل إنسان يريد أن يقول لك إن الدين صح، الإنسان يريد يقول لك إن العلم مهما ترقى لا يمكن أن يتلافى مع الدين، لكن لما يجي يتكلم إيش الدين اللي عنده؟ إيش يقول للناس؟ يقول لهم هذا الكلام؟ يحاول يحدث المقاطع اللي فيها زي كذا. لو ذكر حكاية الحية هذه جوليان هيفتري هذا صاحب الإنسان يقوم وحده، تعال الحية هذه تأكل الطين، يعني في علم الأحياء الحية تأكل الطين. الناس في القديم كانوا يعتقدون أن الحيات لما تذهب تبعد عن الماء أو كذا إلا تأكل الطين، الآن ما أحد يقول الحية ولا حيوان يأكل الطين تقريبا، لكن هي تحب الرطوبة لا أكثر من ذلك، مع شدة الحر تخرج تبعد عن الماء ما تأكل الطين مثلا. لو المهم لو جاء لو ذكر هذه الأمور كان هذا الملحد الذي ألف الكتاب الإلحادي لا أفحم وغلبه، أضطر يأتي لمقاطع معينة من التوراة، ومع ذلك ممكن هاتفلي يستطل الموضوع ويقول هذا الكلام الذي جئت به باطل بدليل هذا الكلام، كيف يقول الرب يمشي مثل الإنسان؟ فلهذا بالله تعالى الله عما يقولون علوما كبيرة، وما يدري أنه أكل من الشجرة، وكيف تكون الحية بهذا الشكل؟ متى تكلمت الحية؟ ممكن تثير المشكلة، يثير عدة إشكالات. ماذا صنع المترجم؟ مترجم ما نقدر نقول هو عالم كبير في القرآن في السنة بالتفسير، هو مجرد مترجم، إنسان عنده علم عنده عاطفة دينية طيبة، يعني الآن ما نقولها تقليلا من شأنه من شأن المترجم، نقولها تعظيما لشأن القرآن وتعظيما لشأن العلم النبوي، لأنه واضح هذا إنسان من المسلمين عادي، أي إنسان عادي يأتي هو بالآيات يجيب الآيات التي تدل على معنى الذي يريد أن يقوله. علم الغيب عالم الغيب، كيف يمكن أن نعرف الحشر وكيفية الحشر والصراط والميزان والجنة والنار؟ هذا العلم الذي أحوج ما نكون إليه، نحن أحوج إليه من معرفتنا للمجرات والكواكب ولجسم الإنسان ولكذا، هذا الأشياء التي نحتاجها كل إنسان مهما بلغ من القوة من الملك من المنصب في أي بلد في أي أمة يحتاج أن يعرف لماذا جئت وكيف أموت وإذا مت إلى أين أذهب وما هي الطريقة التي سأصل إليها وما هي نهاية كل إنسان، بما أنه إنسان يحتاج أن يعرف هذه الحقيقة، وهذه لا توجد أبدا إلا في الوحي في القرآن وفي السنة. فإذا كان هذا كلام أو هذا الحال مع علماء العصر على ما وصلوا إليه، فما بالكم بعلماء الكلام علماء الفلسفة من اليونان ومن قبلهم الذين كانوا لو جمعت علومهم اليوم وأعطيت إلى أصغر طالب في الكيمياء في الفيزياء في أي علم من العلوم المعروفة اليوم لاعتبر هذا من يعني أسفه العلوم، علومهم في الكون وفي نشأته، علومهم في الطبيعة، علومهم في الجغرافيا، كل علوم أصبحت الآن لا تتحدث بها العجائز فضلا عن العلماء، وإنما تذكر كتاريخ بدايات تاريخية كيف كانت الإنسانية ثم ترقت حتى وصلت إلى ما يسمى الآن العلم الحديث. إذن الشفاء التام من جميع الأمراض القلبية والحسية في أي شيء في كتاب الله عز وجل، والهدى التام الذي لا ضلال معه على الإطلاق كما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة، هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم اليقين، العلم الذي لا يمكن أن تشوبه أدنى شائبة من الخطأ ولا من الجهل ولا من النسيان، بل لا يمكن أن يرقى البشر إلى معرفته أبدا، هو ما جاء به القرآن والسنة. وأفضل العقول وأكمل العقول وأفضل البشر هو من يستطيع أن يفهم كتاب الله ويستنبط منه هذا العلم الذي جاء والذي يحتاجه جميع البشر والذي يضطر كل إنسان إلى معرفته. وكذلك اليقين، لا يقين أعظم من اليقين الذي يولده كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في القلوب. ففيهما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: في القرآن جواب لكل شبهة إلى قيام الساعة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، في أي كانت الشبهة، في أي موضوع، فهي موجودة في القرآن إما باللغة وإما بالاستنباط لمن كان من أهل العلم والاستنباط. فيؤخذ الحق والهدى والعلم واليقين من كلام هؤلاء، ولا يؤخذ من كلام أولئك من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ من كلام هؤلاء المتحيرين. طيب ماذا نعمل؟ هذا الذي الكلام الذي يقوله الشارح هنا يرسل لنا منهج علمي نظري. يقول: الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل. في أي قضية نقول ما قاله الله ورسوله هذا هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل، نتدبر معناه ونعقله ونفهمه، ثم نعرف برهانه ودليله العقلي والخبري والسمعي، يعني نستنبط نعرف برهانه، نعرف دليل القضية هذه من الكتاب من السنة من العقل الذي يؤيدها، نستنبط أيضا حتى تكون قضية واضحة لدينا تماما. وبعد ذلك يقول: ونعرف دلالته على هذا وهذا، يعني تفاصيل تلك الدلالات، ثم نجعل أقوال الناس التي تخالفه أو توافقه متشابهة مجملة. إذن هذا هو إيه؟ المعيار، هذا المعيار، أقوال الناس أيا كانوا إذا نجيبها نجعلها في حكم المتشابه المجمل الذي يحتمل الخطأ، يحتمل الصواب، يحتمل ما يحتمل الاحتمالات، وبعدين نجيب كلام الناس ونعرفه على هذا المعيار السابق. يقول: فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، مثل الكلام الذي يأتي به هنا، كلمة الجسم تحتمل كذا وكذا، كلمة الجهة تحتمل كذا وكذا، فما وافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، إن أردتم ذلك قبل قبلناه، وإن أردتم ما يخالف ذلك قبلناه. سبق أن أوضحنا مثلا طريق الجهة، أليس كذلك؟ يقولون الجهة من طيب الجهة، قلنا إن كان المراد بالجهة إيه؟ العلو، يعني أمر إضافي نسبي، يعني العلو، نقول إن كان المراد، واحد يقول لك أنتم تثبتون الجهة لله عز وجل، نقول إن كان المراد بالجهة العلو، هل نثبت العلو لله؟ نثبته. في دليل على ذلك، نعم، الرحمن عارف استوى، وأدلة كثيرة جدا للعقل من الفطرة، يعني فضلا عن كثرتها في الآيات والأحد، أن الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، ما دعا الله تعالى داع إلا ورفع يديه إلى السماء، أو رفع قلبه وشعوره، اتجه بقلبه وشعوره إلى السماء. هذا هو، تريدون بالجهة العلو، إذا نحن نثبت هذه الجهة. الكلمة مجملة إذا نعرفها على كتاب الله، ما جاء بكتاب الله كلمة الجهة، جاءت في القرآن ما جاء. نعرف كلام الناس نجعله متشابه، نجعله مجمل، نعرضه على الكتاب والسنة، إذا جاء في القرآن العلو، إذا إن أردتم للجهة العلو فهذا حق، وهذا جاء في كتاب الله وسنة رسوله. لكن نحن لا نستخدم عبارتكم هذه، عبارتكم هذه موهمة، نأتي بالألفاظ القرآنية فنقول العلو ولا نقول الجهة. وإن أردتم بالجهة، أن نحن نثبت الجهة، إن أردتم بالجهة شيء وجودي، حيز معين وجودي، محصور محدود، فنحن نحن نثبت لله عز وجل هذا المعنى؟ لا، ما نثبت، فنقول نحن لا نثبت هذا المعنى. ومن أجل هذا الاحتمال قلنا لكم نرد عبارتكم ونرد اصطلاحكم، ونأتي بالاصطلاح أو بالكلمة الشرعية لأنها لا تحتمل ذلك، وكذلك الجسم، وكذلك ما جاء به. يقول: وهذا مثل نص المركب، كما سيأتي تفصيل هذه الكلمة. الجسم، الجسم لها عند المتكلمين عدة معاني. وبمناسبة الجسم يعني أعتقد أنه الآن كلامنا عن الجسم حتى عن حقائق الأجسام ما هي أصبح يعني من اللغو، كل كلام المتكلمين بجميع فروعه أصبح من اللغو بالنسبة للعلم الحديث. يعني لو رجعنا لو جئنا للقضية من بابها الذي يزعمون وقلنا لو نرجع للعلوم الحديثة أو العقلية، العلوم الحديثة كما تعلمون محتارون اليوم، ما هم محتارين في علم الغيب، علم الغيب ما هو داخل المعمل أصلا، ما هم محتارين في ما هو ما هي الروح، الروح ما يبحثوها أصلا ولا يمكن الوصول إليها، مختلفين في المادة، ما هي المادة، إيش هي المادة بالضبط، وكيف تتحول من حالة إلى حالة، كلام تتعجبون. ونحن ما نقرأ طبعا إلا الشيء اليسير جدا مما أيضا قد ترجم وربما ما لم ترجم أكثر عن خلافهم أو عن كلامهم في المادة، خلافات طويلة، إيش هي المادة بالضبط، كيف نعرف المادة تماما. المادة الشيء المحسوس اللي إحنا اللي كانوا يسميه الأولين إيش، جسم، الآن هم ما عارفين إيش هو، ما يدري كيف يعرفوه. إذن هل ندعو كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم ونأخذ كلام هؤلاء ونقول نثبت أنه جسم ولا ما هو جسم، ندخل بهذه التفصيلات مادة ولا ما هو مادة؟ لا أبدا، لا نقف الله عز وجل بشيء من هذا. والتحيز، التحيز والجوهر، الجوهر ما هو الجوهر، برضو اختلفوا في الجواهر وحقيقتها، هل هي أصل أشياء كما سوف يأتينا بعض في موضوع التركيب، أو إيش هي الإش والجوهر، كل واحد له تعريف في الجوهر. الجهة زي ما قلنا، الحيز نفس موضوع التحيز. العرب يقولون الجوهر هو الحقائق والأعراض هو ما يقوم، الأعراض هي ما تقوم به ما يقوم بالجواهر من الصفات، كانوا يقولون الصفات، كلام نحن في غنى عنه، لا يستطيعون الآن حتى قلت العلم الحديث أن يميز بين شيء ذاتي وبين شيء عرضي. يعني مثلا الأولين كان يقول مثلا الشمس ذاتها هي الجرم، النور عرض من أعراضها، يعني الضوء عرض، والجسم هذا الدائري هو الذات أو هو الجوهر. نقدر في العلم الحديث الآن نصحح هذا الكلام، يعني مشكلة كبيرة جدا في نفس علم الطبيعة، لأن الضوء وتركيبه وخواصه وتركيبه أشياء معقدة لا يمكن أن نخرج أو نقطع فيها برأي، وكذلك كيف يعني لا يمكن أن نفصل بين أشياء ذاتية وبين أشياء نقدر نقول لها عرضية. بعض الأشياء اللي تبدو لنا عرضية ربما تكون ذاتية، فصعب جدا أن نفصل بين أشياء ذاتية وأشياء عرضية. يعني مثلا نقول لك زيد ذاته مثلا هذا الجسم، لكن علمه هذا عرض، طوله لونه هذا شيء أشياء عرضية يمكن تتغير يمكن تزول، لكن لو دققنا في الموضوع لا يمكن نفصل فصلا تاما بين الأشياء العرضية في الإنسان وبين الأشياء الذاتية التي لا تنفك. إيش معنى الذاتية؟ يعني لا تنفك عن حقيقته، والعرضية اللي تنفك، يعني مثلا كون الإنسان مثلا طويل ممكن يكون إنسان قصير، هذا وصف منفك، إذا هذا ليس ذاتي عرضي. لكن نجي إلى أشياء أخرى، صفات أخرى عضوية أو معنوية، لا نجد ما نقدر نفصل بين ما كان ذاتيا وبين ما كان عرضيا. أمور هذه يعني معقدة ما في داعي لها. المقصود أن هذه الأمور لهذا التعقيد ولهذا الغموض، ولأنها مما لم يأتي بكتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لها السلف عن علم الكلام. يقول فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح، بل ولا في اللغة، يعني في لغة العرب القواميس كما تعلمون ما فيها هذا العلوم، ما فيها هذه الكلمات، ما فيها هذه الاصطلاحات، إنما هي اصطلاحات وضعية مترجمة منقولة عن اليونان وغيرهم. فيقول بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية. يعني نقول فسر معنى الحيز، فسر معنى الجوهر، فسر، إذا قال الجوهر كذا كذا، طيب نقول ننظر إلى هذا المعنى، ما دل عليه القرآن هل يتفق مع هذا المعنى أو يخالفه. وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل، يعني المعاني المجملة غامضة. قلنا فصل زي ما قلنا في الجهة داخل في التركيب، لما يفصل يبان الحق، يبان المعنى الصواب ويبان المعنى الخطأ، وقد يكون كل التفصيلات خطأ فترد. ذكر التركيب، التركيب عدة معاني نأخذها بإيجاز، ما يهمكم كثرة شرح هذه الموضوعات. كلمة التركيب يقولون في كتب العقيدة مثل الأشعرية اللي هي أكثر شيء مشهورة متداولة، ولم في عن الله تبارك وتعالى التركيب والتحيز والإثنية وكذا، لكن مثلا يجيبوا كلمة إيه؟ التركيب. ما المقصود بالتركيب؟ هذا المنفي عن الله إيش هو؟ نحلل الكلمة فككها إلى معاني. المعنى الأول التركيب المزجي، التركيب المزجي أن يتكون الشيء للمتباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع. إيش هي الطبائع الأربع؟ أيوة الطبائع الأربع إيش هي؟ طيب هذه إيش رأيكم بالكلام هذا الآن بالنسبة للطب الحديث؟ هيا فين يوسف؟ فين أخواننا الطب الأطباء؟ إيش رأيكم هذا الكلام؟ ماشي الآن علميا؟ ما في، يعني هذا مثال لأن الحقائق العلمية ما نقدر نتعسف الأدلة ونجيب نقول هي معناها كذا. مثلا الطب النبوي الإمام ابن القيم وهو من هو كما تعلمون لما يجيب باسم الطب النبوي، نعم نحن كلنا نهتم بهذا الكتاب أكثر من أي كتاب آخر لأنه يجيب الأحاديث ويستدل بها، لكن أول ما يعرف لك أي مادة أو أي شيء يجيبه لك لما جاب على الحروف المعجم مثلا يقول لك كذا حار الثوم مثلا حار أو رطب يابس بارد، كل كلامه يدور على الأربعة هذه، وهو في عصره يعني في ما شاء الله في يعني مستوى عالي جدا من العلم بالكتاب والسنة وكذلك من العلم ليش بالطب، لأنه يتكلم وينقد حتى الأطباء. الطب في عصره لما يشوف ابن سينا وداود الأنفاسي وأمثالهم أكبر أطباء يتكلموا في خواص الأشياء، كل الطب مبني على الأربعة طبيعة الأربعة دي. لكن الآن هل الطب الحديث يقر هذا الكلام؟ لا يقرر ولا يعترف ولا يدري في معنى الرب ايش معنى هذا. فالقضية في ايش نفهم من هذا؟ انه لا، لو اننا قلنا وقد دل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان هذه الاربعة كذا وان الرب ويكون كذبنا الحديث، كذبنا يعني عرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. لكن لما نقول من عندنا نحن قلنا نجي بعدين نشكره ما في مشكلة. الان نقول ناخذ من كلام ابن القيم رحمه الله الحديث وشرحه وكذا، لكن الكلام بهذا الأربع إذا شفته ولا تقرأ، اقرأ أي موضوع لا تقرأ الرطوبة والحرق أبدا، لأنه كلام يعني مبني على علم عصري في عصرهم انتهى زمانه وانتهى مفعوله الآن. لو نسب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنا في مشكلة. هذا الذي نقول نحذر الآن أن ينسب إلى الله ورسوله شيء مما وصلت إليه العلوم في هذا العصر بقطع ويقين. غاية في الأمر لقد تفسر بعض المظاهر، بعض ما دل عليه القرآن في الجملة وأمر به من النظر في الكون أو النظر في الآفاق أو النظر في الأنفس. إذن هذا التركيب الحيوان كما من الطبائع الأربع على قولهم، أو تركيبه من الأعضاء الحيوان يعني المخلوقات الحية عامة. هذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، فحين نحلل المعاني معنى ونشوف هل ينطبق على يعني ما جاء في الكتاب والسنة، أو هل جاء في كتاب الله تعالى أنه جل شأنه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يعني يتركب كما تتركب أعضاء المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن نقول لهم هذا ما جاء. طيب هذا المعنى الأول ردنا. ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ولا بأي شيء من الصفات أن يكون هذا المعنى، أن يكون مركبا بهذا المعنى، لا يلزم أبدا. عندما نقول إن الله تعالى كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، في تركيب بهذا المعنى؟ لا. هذا المعنى الأول تركيب إيش؟ المبدأ. الثاني تركيب الجوار كتركيب مصراعي الباب، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. كيف تركيب مما يتركب الباب؟ من مصراعين. طيب الباب يتركب منهما، هذا يسمى تركيب إيش؟ جوار، لأنه يعني هذا جاور هذا، يعني ليس تركيب مزج. نحط الفرق بينها تركيب المذ يعني لحم وأعضاء وعصب مثلا تركب منها الكائن الحي، تركيب الجوار جسمين تلاصقا هكذا كون شيء واحد وهو الباب. يقول هم نثبت التركيب أو نفي التركيب، نقول لهم إيش نفسكم تركيب الجوار هذا برضه لا نثبته لربنا تبارك وتعالى. طيب الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. يقول لك الجسم يتركب من أجزاء متماثلة كلها سواء، يعني مثلا الخلايا أو الذرات أو أي شيء، الأجزاء المتماثلة كالمعادن مثلا، المعادن تتركب من أشياء متماثلة. طبعا أنتم عارفين الأشياء هذه أكثر مني، فهذه اللي يسموها الجواهر المفردة واللي يقال إنها اليوم يسمى بالذرة، والذرة تتركب من النواة ومن الكهربات الموجبة والسالبة مثلا إلى آخر هذا الكلام، أي ما قالوا فيه مما لا نعلمه القدماء أو المعاصرون، هل جاء في كتاب السنة أن هذا التركيب يطلق على الله عز وجل؟ برضو ما جاء. طيب الرابع التركيب من الهيولة والصورة كالخاتم. الهيولة هذه تلقوها كثير، أوجز ما نعرفها يبوه أن الهيولة هي المادة التي تتكون منها الأشياء، مصدر الأشياء، المادة أو المصدر. فالمثال اللي ذكره من الفضة هيولة، الخاتم كورة، تشكلت الهيولة يعني تشكلت المادة أو المصدر في شكل خاتم، في شكل مثلا هذا المكرهون مثلا ألومنيوم، مثلا الألومنيوم مادة هيولة تشكل بشكل مكرهون، شكل طائرة، شكل إناء، شكل هذا الشكل يسمى إيه؟ صورة. هذا هو الفرق، يعني أوضح ما نقدر نفرق بين الهيولة وبين الصورة. الخشب مثلا الخشب كشيء وهمي يعني أو شيء متخيل في الذهن، الخشب كذا مادة متوهمة متخيلة، هذا إيه؟ الهيولة. الأخشاب المتعينة يعني كرسي ولا باب ولا أي شيء موجود في الخارج نشوفه، هذا يسمى صورة الهيولة أو المصدر. هذا الكلام يعني تجدونه كثير في كتب العقائد. أهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، يقولوا إن الأجسام تتركب من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، حق لا فائدة فيه أبدا، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين؟ قال يمكن التركيب من جزئين، من أربعة، من ستة، ثمانية، 16 إلى آخر ذلك. يقول وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. نفس القاعدة، نعرف هذا الكلام في التركيب عليه على الكتاب والسنة. هل هذا التركيب جاء في الكتاب والسنة؟ حديثهم قرأ آية سمع حديث كذا، إذا هذا المعنى من معاني التركيب باطل ولا يثبت لله عز وجل. بعدين يقول الشيخ والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، هذه مشكلة، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه، يعني هو دخل في قضية ما نبغى نخش فيها، هل الجسم مركب من ذرات متماثلة خلايا متماثلة، ما لنا دخل حقيقة إن إحنا ما لنا دخل في هذه القضية. يعني بمعنى إنه علماء الأحياء أو الطبيعة الكيمياء إذا بحثوا في أي جسم وجدوا أن يتركب من هذه الأشياء بالمعنى الذي قاله اليونان وعلماء الكلام أو بمعنى جديد، ما يضرنا ذلك في شيء، لا يقدم عندنا ولا يؤخر. يعني ما يجي واحد يقول في العقيدة الطحاوية هذه عقيدتكم وكذا إنه الجسم ما يتركب، بينما في العلم عندنا يتركب، نقول له هذا الكلام نحن لا نأخذه على أنه قضية اعتقادية، هذا استطراد من المؤلف في قضية علمية، ما يهمنا ثبتت وما ثبتت. لاحظتم كيف؟ يريح أنفسنا من البداية. الذي يهمنا هو اللب، وهو أن نعرض هذه الألفاظ المجملة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الخامس التركيب من الذات والصفات. يعني ايش يقولوا علماء الكلام؟ يقولون إذا أثبتنا أن لله تعالى يد وجه سمع بصر وغير ذلك من الصفات، فإننا أثبتنا تركيبا، أثبتنا الذات وأثبتنا الصفات تتركب من هذا تركيب، فنحن ننفي التركيب، فيقولون ليس له صفات.